ثم وارد السؤال من هذا المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل، وانما قال وصف فاعل اخترج من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها اذان اخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذلك في انثى انثى فعيل ايش فعيله كريم وكريم تعجبا إنما مفعول مؤجل أو بأجل تعجب أو حالا يعني مصدر في هذا الحال أي متعجبا نعم نعم أي ما هذه الناس مفهومية شرطية موصولة يقولون إنها نكرة كان نكرة كان ولكن عند العراق تقول ما تعجبية ما تعجبية. طيب مثال هذا تقول ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم ما أجود النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف تعرف هذا؟ يقول ما تعجبية اسم مبني على السكون في محل جر وأجود فعل الماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو يعود على نفسه قال تقديره هو ما ذلك انه مستتر وجوبا والقاعدة ان ما كان تقديره هو وقال مستتر جواب لكن هنا يقولون انه مستتر وجوبا لماذا؟ لان هذه الصيغه جرت مجرى المثل عند العرب فصاروا لا يغيرونها ما يمكن يقولون ما اجمل كذا وكذا ما يمكن ان تكون به فلهذا صارت صرخ بين انتم جاهزوا قليلا رحمه قلب او في عين انسان عنه طيب النبي النبي اشاره مفعول به لاجل منصوب بفتح الضعف يقال ان ابا الاسود الدؤل إنه صنع ابنته وهو يقول ما أحسن الثناء ما أحسن الثناء فقال لها نجومها نجومها لأن الثناء هي قالت الاستثاني وقال نجومها يعني أحسن الثناء نجومها فقال لست الآن عن ذلك ولكني أعجب منه من حسنها فقال لها هلا فتحت فاقي يعني قلت ما احسن الثناء ما احسن الثناء. طيب هذه اذا اعرابها اقترح ما تعجبيه جزء مبني على السكون في محل رفع مبتدا واحسن فعل الماضي وفعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود علينا وزيدا مفعول به منصوب بفتح الضعف والجمله حضرنا الجمله من الزيد والفعل حضرنا قال او جئ بافعل قبل مجرور بلا على الفعل الثاني او جئ بافعل يعني بفعل على وزن افعل قبل مجرور بدا فتقول مثلا أجمل بعمر أجمل بعمر يعني ما أجمله أجمل بعمر أجمل هذه فعل أمر لفظا لكنها خبر بالمعنى أدرم في المعنى ولذلك جاء الضمير فيها بارزا، جاء الضمير فيها بارزا، قال جاء الفاعل فيها بارزا، جاء الفاعل فيها بارزا. فأجمل بعمر، يقول أجمل فعل تعجب جميع السكون. والباء حرف جر زائد، وعمر فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره من عن ظهور اشعار المحل بحركه حرف الجر الزائد. وهذا الحرف زائد وجوبا، ما يمكن حرفه، ما يمكن ان نقول اجمل زائد، هو داخل وجوبا. قد يحسب شدودا الشعر لكنه النصب لا يصدق. اذا اجمل، اجمل بعمل كلمه اذا هل تعجب ولا لا؟ تعجب. انا قلت اجمل فعل تعجب بها السكون ضمها له من الاخر. والباء حرف جر الباء ومتضمنه مقدره على اخره من ان ظهور اعتبار المحل بحركه حرف جر الباء. هل هذه الصيغة والتي قبلها موجودة في القرآن؟ نعم. قال الله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، هل تعجبوا لا؟ هل الصيغتين؟ وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يحكمون، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أصبرهم من يحسون. فكلا السلاحين في السلاحين موجودة في القرآن. وقول أو جئ بأسئل قبل مجرور بداء، واجب ولا لا؟ يجب بداء واجب. نعم. قال المعلم وتلو أفعل أنقبنه، وتلو أفعل تلو شرابا ها يعني عامل من باب الاشتغال، فأصله وانفد تلو أفعال، وانفد تلو أفعال. فالفعل اشتغل بضميره ولكنه يترجح النصب هنا. لماذا؟ نعم، من الذي عن الله القلم. قال وتلو أفعال وانفدنه كما أوفى قليلين وأصدق. كيف تعرف كما أوفى؟ تعرف كم حصتهما اسم الجملة؟ لا، لكن نقول كما أوفى الكف حصت، وما أوفى قليلين كلها اسم مجرور بالكاف، وعند الكف مقدر على أحد من غيرها الحكاية. ما أوفى خليلينا أو خلدي عندك. ورب التقليد إنها الآن ما أعرفه إنها بمن قال إنه من يعرفه حذّ ترى الحذّ مقدم للسبب وحذف ما أي الذي، وحذف مضاف وما مضاف إليه، منه تعجب، منه متعلق التعجب اتضح. يعني القاعدة أجل حذف ما تعجبت منه، لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح، إن كان عند الحذف معناه يضح، يضح معناه يتضح ويبين. فيجوز أن تحذف المتعدد منه بشرط أن يكون المعنى واضحا. قال الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا، وقال تعالى أسمع به وأبصر ما لهم من دونه ولي. أصلا أسمع به وأبصر به، وأسمع به وأبصر به، وحذف من عبد مين في الزمن الثاني لظهور المعنى. وتقول مثلا ما أكرم زيدا وما أجود، ما أكرم زيدا وما أجود، أي وما أجود زيدا، فنحذفه للعلم به. وعلم من كلامه أنه إذا لم يفرق المعنى بحذفه فإنه ذلك، كما لو قلت ما أكرم زيدا وأدخل عمرا، يجوز نحذف عمرا؟ ما أكرم زيدا وأدخل، فنأخذ كل لا ما أدخل زيدا، ما أكرم زيدا وما أدخل، إذن لا بد أن يقال وما أدخل عمرا وتأتي به المعدد منه. فإذا قلت ما أكرم زيدا وما أفضل، يجوز تفضل من المتبع، هذه التناقض فقد يجهم في حق هذا وهذا، فحينئذ يكون الحذف هو المتعجبين واضحا يرضح. وفي كلا الفعلين إذن اللزم منع تصرف في حكم حسن. معنى كلام المعلق أن يجب أن يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه، هذا قائل يجب أن يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه. وتقول مثلا ما أحسن زيدا، لا يمكن أن تقول ما زيدا أحسن لموسى، وفي كذا إذنا يعني تقدما لزم منع فقط، يعني ما تتصرف فيه وتقدمه بحكم حكم، يعني أن هذا حكم محكم لا يمكن أن يتقدم الفعل قصد الحاجب منه على الفعلين. فإذا قلت أسمع بزيد وبه أبصر، يجوز؟ لا يجوز، ما يمكن، لا بد أن يكون المتعدد منه متأخرا، دائما أن يتقدم المتعدد منه. لماذا؟ قالوا لأن هذه لأن صيغة التعجب وردت عن المثال عن العرب، وكأنها أمثلة اللفظ أيضا، وأنها أمثلة لا تتغير، ولهذا وجب أن تبقى على التركيب وعلى الصيغة وتعريف الوجوبا. نعم، لما أفعل. والسوق هنا Thank you. غير الله ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من أبوه ولا من فرد الترفيه ما تقول مثلا ما احسن زيدا ما يحسن زيدا يقول ما تقدم ولا يقام هذا حكم محصوم ويمكن نعم يمكن من التصرف ان هذا معناه يبقى على ما عليه وسوء هنا الضمير يسوء هنا يعود على ايه على صيغتي فعل التعدي سوء هنا من جي ثلاث من جي ثلاث اي من السوء الثلاث ولو صاغ من الرباعي ولا من الخماسي ولا من الثلاثي ما يصعاني إلا من الثلاثي أحسن أكرم أحسن أكرم أسمى نعم كما الثلاثي قول أسمى من سمع وأكرم من كرم هل واحد أرهف بابد أن يكون هذا الثلاث متفضل فإن كان جامدا ما يصغ منه بالتعدي النعمة ما يمكن تقول ما أنعم زيدا لو قلت ما أنعم زيدا بمعنى نعم زيد خطأ ما أنعم زيدا وشكوش نعمة يعني ما أعظم الجنفة النعمة ينعم لا من نعمة لا من نعمة قد بئت يفهم هنا أبدا زيدا ما تكون به وهكذا ليس زيد بدقيق لو عرفت تعدي من كرمه تقول ما أليس زيدا لابد يكون من متكرر قابل قابل هذا الخط الثالث قابل قابل يعني من قابل أن يكون من فعل يقبل معناه التفاضل يقبل معناه التفاضل يكون شيء أحسن من شيء الكرم يقبل التفاضل يقبل التفاضل بعض الناس كريم جدا وبعضهم كريم وسط وبعضهم دقيق نعم ليس بشيء فهو قابل للتفاضل طيب مش مثل النماذج التفاضل مثل العمل عمل بصر مو عمل قلب عمل بصر يقبل التفاضل ها شو هو الأعمى هو اللي لا يبصر ما نحن من عمي بعلم الثلاث ما تقول ما أعمى زيدا كما لا نحمس التعدد طيب ما الموت يخرج التفاضل ما تقول ما هو واقع وبرزنا عشق ولا معنى قريبا تم ثانية ثلاث أشهر الشخص إن يجرى قابل فضل ثانية أي من فعل مثل قام وقعد وأكل وشرب ونعشه ثلاث النيش من الفعل الناقص فلا يقع مثل التعديل كان في الماضي ناقص يصبح ما قلنا أكونه ما أكونه قائما يجوز الله ناجح من قبل خمس سنة غير ذي انتفاع، غير ذي انتفاع يعني معناه انه غير منه، وسواء كان هذا النتيجة مما يظن للسنه ام لا يظن. فاذا كان النتيجة لا يمكن ان تكون مستعجله. اذا قلت ما قام زيد، لو قلت ما اقومه انقلب المعنى من نفي الى اثبات ما اقوم. لو قلت ما اعدم قيامه، حول النفي الى عدم، ما اعدم قيامه ما اقوم ما اقوم. ولكن تاتينا انقلب الطريق يقول امر به، قال وغير ذي وصف يضاهي اسفلا، يعني وصفهما من فعل لا يصاب منه الوصف على اشهر، مثل شهد يشهر فهو اشهر ما تصبح ما اسفلا، حمر يحمر فهو احمر، ما يمكن تقول ما أحمر ما أحمر كده. طيب ما أسوده ما أسوده، لأن الوصف منه على أحد واضح. طيب وهذه الشرط في السلام، فإن بعض المسلمين يقول لك الشرط، والناس يفهمون الفرق بين فلان أطلق وبين فلان ما أسده، أليس كذلك؟ يعني ما أسد التوازن هذا من مقابل للتفاضل يفهم بما أسده. طيب ما أعرف زيدا، مثل إن قلنا بجواب جاءوا إنكم وغير ثالث سبيل بعد، يعني معاه من بيت رقيم المشهور، مثل بيت يا واحد وطرفه غرب العظيم غرب نفس بيت وطرفه، يعني انا عندنا بيت فغان بعد يقول احسن وجه، يعني طيب نجيب الذكر واحد ضرب بكر ضربا عظيما، نقول قولي ضربته مجرى. لو أردنا أن نتعجب من هذا الشرط وقلنا ما أضرب بطرا يصلح، يعني يقول ما أضربه معناه كأن الضرب وقع منه، وأنت تريد أن تتعجب من ضرب وقع علي يختلف المعنى، لأن هذا ما إذا كان من مبني المشروع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان نعم نعم إذا كان عنده شيء غريب ما أقبل التشكيك، لأن ما أصدر مننا وما أصدرنا قال بعض المنكرين في هذا العدد إن ما يقال فيه ما أصدر، وأن اللي يتعجب غير الله القائل يقول فيه القائل ما أصدر، فلهذا عدلوا عن هذا الذي حدث في الله، مثل حد نبي مع ابن إبراهيم إلى قوله إن الله هذه الشمس من أنت قد كان الله Thank you. حط على تجيب تعجب ويأتي مرة على أنه يقال يعني إذا تعجب تأتي بما وعرف التعجب ما أفعلك وتأتي بأفعل بعد ما قولا طيب هذا واحد أو جيل واحد قبل مجهور إذا أمره متعجبون أي مثال جل أول أفعل ما أكرم ذلك وعابه قال رحمه الله تعالى وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدلا قوله وأشدد أشدد على وزن أفعل وقوله أو شد على وزن أفعل لكنه أتى بها بالوصل للضرورة بضرورة الشرط يعني أفعل أو أفعل مثل أشدد وأعظم وأشدد وما أشبه ذلك نعم وقول أو شبههما معطوفة على قوله وأشدد وعلى قوله وأشدد أشدد وقوله يخلق سنة الفعل هنا خبر المبتدا وقوله ما بعض الشروط عدم ما هذه الموصول مفعول يخلف وبعض مفعول مقدم لقوله عدم اي يخلف ما عدم بعض الشروط يخلف ما عدم بعض الشروط وقوله عدم بالالف الالف هنا للإطلاق وليس للتسمية يعني للإطلاق القافية وليس للتسمية والقائل من هذا البيت يقول المؤلف إذا لم تتوفر الشروط من كلمة من شيء بما تريد أن تعجب منه إذا لم تتم الشروط فاجعل بدلها أشد أو أشد أشد أو أشد مثلا إذا كان الفعل غير ثلاثي إذا كان الفعل غير ثلاثي هل يبنى منه جزء التعجب لا يبنى منه جزء التعجب ما يبنى لأنه قال وصوغهما عندي ثلاث ومثلا تغفر هل يصاغ منه فعل التعجب لا يصاغ لانه زائد على الثلاث اذن هات اشدد او اشد فقل أشدد باستغفاره أكثر إذا كنت تعجب من كثرة تقول أكثر باستغفاره أو ائتي بإيش بأشد مفوقا بنا فتقول ما أشد استغفاره أو ما أكثر استغفاره ما أكثر استغفاره طيب سبق أنه لا يصاغ ممن وصف منه على أفعاله مثل الأحمر فلا يقال ما أحمر، ما يقال ما أحمر، ما أحمر ولا أحمر به. ماذا نقول؟ ما أشد احمرارا أو أشد احمراره. طيب سبق أنه لا يصار مما لا يقبل التفاوت كالأنا مثلا، فلا يقال ما أعماه ولا يقال أعني به. إذن يضيف أشد أو أشد، فنقول ما أشد أماه وأشد بأعماه. وعلى هذا فقط يقول وأشد أو أشد أو شبههما يخلط ما بعض الشروط عدما. طيب وما عدم كل الشروط؟ حلوث من دبر. إذا كان يعدم بعض الشروط ولو شرط واحد يؤتى بأشد أو أشد الذي فقد جميع الشروط من باب أولى. قال ومصدر العادل بعد ينفصل، مصدر العادل بعد ينفصل وبعد أفعل جره بالبيت، وبعد أفعل شره بالبيت. مصدر العادل، وش العادل؟ العادل بعض الشروط بعد ينفصل، بعد ينفصل، بعد متعلقة بينفصل، أي ينفصل بعد أشد، بعد أشد ينفصل بعد أشد. مصدر العادل ينفصل يعني بعد أشد، فتقول ما أشد استغفاره. أنت الآن تبي تعجب من استفهام، تأتي بأشد وتحول الفعل إلى مصدر وتنصبه، تنصبه بأفعال التفضيل. تقول ما أشد استغفاره إن كنت تريد أن تتعجب من شدته، وإن كنت تريد أن تتعجب من كثرته فتقول نعم ما أكثر استغفارا. قال وبعد أفعل جره بالبيت، بعد أفعل يعني أن مصدر عادم إذا أتيت بأفعل يجب جره بالباء. فتقول أكثر باستغفاره، أكثر باستغفاره، أشد بعماه مثلا. وكلها وعلى هذا فقط. فهذا المعلق في هذا البيت أننا إذا أتينا بالماء اللي هو أشد أو أشد فإننا نحول الفعل المتعجب منه إلى مصدر منصوب بعد أشد أو مجرور بالباء بعد أشد بعد أفعل به. وأظن هذا واضح من الأمثلة، واضح من الأمثلة. قال وبالنذور احكم لغير ما ذكر، بالنذور احكم، النادر معناها القليل جدا. وقول بالنذور متعلق بحكم، احكم بالنذور اي بالقلة القليلة لغير ما ذكر، لغير ما ذكر مما خالف الشروط. فإذا وجدت شيئا من كلام العرب مخالفا لما قررته فقل إنه نادر. وهذا شأن النحوية رحمه الله إذا أفصلوا القواعد فما ورد يقولون إنه نادر، ولو أنهم قالوا إنه نادر وأنه يجوز على سبيل النذور لكان الأمر هينا، لكن يقول ولا تقف على الذي منه أثر، أثر بمعنى نقل، يعني لا تقف على الذي نقل عن العرب مما خالف الشروط وصاغوا منه التعدد، لا تقف. وأظن لك بشر عدة أمثلة تقرأ علينا منها. وقول إنها عساه وأعتد به وبنه أفعل وأشحن به من عسى وهو فعل غير مختلف. على كل حال مالك رحمه الله يقول هذا النادر لا تقف عليه، وعند أهل العلم في الفقه يقولون إن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، العبرة في الفاعل، أما الشاذ فلا عبرة به. وهذا في كل شيء، وكل شيء الشاذ الخارج عن المظاهر ما يقاس عليه، نعم، إنما يعتبر له ولا يشك به. طيب قولهم ما أخطره شاذ صغير، فقلت ما أخطر، ما أخطر، مع أنه من اختصر، ولهذا يقال هذا كتاب مختصر في المفهوم، فهذا مخالف للقاعدة لأنه أكثر من ثلاثة ولأنه مبني مشهور. ومع ذلك العرب يقولون ما أخطر، ما أعساه يفعل كذا، ما أعساه يفعل كذا. لو تقرؤون يا سيد، سيد يا سيد، لو تقرؤون القرآن أفضل لكم وأفضل منكم، كذلك يقول ما أعساه، ما أعساه يفعل كذا أو بفعل كذا. فهنا بني من فعل ثلاثة، صحيح أساء ثلاثة لكنه جامد، لكنه جامد. يقول المؤلف إنك لا تقيس على هذه الأشياء لأنها تسمى ولا يقاس عليها، أو تخطى ولا يقاس عليها. ما أعثره لا يعني من فعل ثلاثة قابل للتفاضل، ومن بين القديم فائل أثر الشيء فقل ما أثره، يثر الشيء فتقول ما أثره. قال وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، هذه قاعدة، يقول إن هذا الباب لا يقدم معموله أبدا، لا يقدم معمول. تقول ما أحسن السماء، أين أقول أحسن السماء؟ لا يجوز أن تقدم السماء على الفعل أحسن، فلا تقول ما السماء أحسن، ما السماء أحسن، قول نعم. ولا يجوز أن تقول السماء ما أحسن، وتقدم السماء حديث المفعول علامة والفعل، وهو داخل في قول المؤلف لن يقدم معموله، وقول لن يقدم اعلموا أن الألف هنا للإطلاق وليس التثنية، يعني أن فعل هذا الباب معمول هذا الباب معمول هذا الباب لن يقدم على فعله، سواء تقدم على الفعل دون ما أو على الفعل وما ناجي. وكذلك الصيغة الثانية أشفل به، فقلت مثلا أحسن بالسماء، أحسن بالسماء ما يجب تقول بالسماء أحسن، ما يجب تقول بالسماء أحسن، وذلك والله أعلم لأن هذا الباب جرى نذر الأمثلة، جرى نذر الأمثلة، والأمثلة ما تتغير تبقى على موارد عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره والاختلاف الثاني، ووصله به الزمن، وصله وصله مفعول به والزمان فعل الأمر، وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثاله ما أحسن السماء، سماء متصلة بالفعل ولا لا؟ ما أحسن السماء متصلة بالفعل؟ نعم. وجوبا ولا لا؟ وجوبا. مالك يقول لم يتقدم على الفعل ولم يحصل بينه وبينه اتفاق، ولهذا قال ووصله بحروف ما لا يتوسع في غيره. ومن يقول انه ممنوع ناجح، وتقول ما أصفى في الغرفة اللمبة أو اللمبة، اللمبة الصح، أنا رفعت لأن اللمبة بالصح، ما أحسن في الغرفة اللمبة صح على الخلاف. إذا أردت أن لا أتعرض للخلاف فماذا أقول؟ ما أحسن اللمبة في الغرفة، وأصل من الخلاف، والخلاف كما قال المصير خلاف شرط، فما دام أننا نخرج عن الخلاف لا فينا في النحو هو أول، لكن مع ذلك ما نرى على رأينا وقاعدتنا السابقة ما نرى لزاما علينا هذا الأمر، لأننا قلنا في خلاف النحو في باب النحو المتبع الأسهل والأوسط، وهذا خلاف في مقتضى نصوص شرعية، في مقتضى أمور عقلية، فما دامت المسألة ما فيها نصوص شرعية فما هو أيسر فهو أوسط. قال مستمر والخلف، الخلف مبتدأ، أين الخبر؟ في ذاك أو في ذاك، هل يتم الكلام والخلف في ذاك؟ لا لا، ولكن يتم بقوله استقر، فيكون جملة استقر هي الخبر، وفي ذاك متعلق بالتقرب.